لك من تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من أنصار ربنا وآتنا ما وعدتنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. نزلا من عند الله

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لعلكم تفلحون. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون What? سبحانه وتعالى